الحمد لله، الحمد لله الذي حرم الظلم في كل الأحوال، وذم التعدي على الأعراض والدماء والحقوق والأموال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكبير المتعال واسع النوال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فاق جميع العالمين في الإنعام والإفضال. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب وأطهر آل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الإخوة والأخوات، نقف اليوم مليا عند آية عظيمة من آيات الله في كتابه المجيد، نأخذ منها العبر ونستطلع منها الخبر. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. في هذه الآية من جليل المعاني والدلالات ما يستحق التأمل. دعونا نقرأ سياق الآية، سباقها ولحاقها، ثم نعود مرة أخرى إلى هذه الآية متأملين. يقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. إنها أيها الإخوة باختصار حكاية الذين ظلموا في الدنيا وفي الآخرة. بدأ الله بخبرهم في الآخرة، ثم تقهقر الحديث إلى خبرهم في الدنيا، وكأن في ذلك حكمة إلهية للمؤمن أن يتعلق بجزاءات الآخرة قبل أن يفكر في جزاءات الدنيا، لأن الدنيا قد يسلم فيها الظالم من الملاحقة والمؤاخذة، ويفوت على المظلوم استيفاء حقه. أما الآخرة فلا، وهيهات. ولذلك يحدثنا الله عن ندمهم في الآخرة وسوء عاقبتهم ومآلهم، ثم رجع فخبرنا عن مكرهم في الدنيا فقال: وقد مكروا مكرهم. نعم، مكروا مكرهم، ولكن عند الله مكرهم. المكر كما يلخصه لنا الشيخ الشنقيطي في كتابه الجميل أضواء البيان، يقول: المكر إظهار الطيب وإبطان الخبيث. إظهار الطيب وإبطان الخبيث، وهو الخديعة. عند الله مكرهم أيها الإخوة، لها معنيان عند المفسرين. الأول عند الله مكرهم، أي أن الله يكتب ويحفظ مكرهم في كتاب عنده لا يضل ربي ولا ينسى. والثاني عند الله مكرهم، أي أن الله عنده جزاء هذا المكر وعقابه عاجلا أو آجلا. وفي قوله تعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، نحن أمام معنيين للآية. الأول أن مكر الظالمين من العظم والخطر والجسامة، بحيث كان يمكن أن تزول منه الجبال الرواسي العظام لولا عناية الله. والمعنى الثاني أن مكر الظالمين من الضعف والوهن والوهاء، بحيث لا يمكن أن يزيل مكرهم شرائع الإسلام وظهور هذا الدين العظيم ولو كره الكافرون. وعلى الوجهين من التفسير أيها الإخوة، فقد حصلت الطمأنة الإلهية. نعم، الطمأنة الإلهية في قوله: وعند الله مكرهم، وعند الله مكرهم كتابة وإثباتا، وعند الله مكرهم جزاء ومعاقبة في الدنيا أو في الآخرة أو في كلا الدارين. معاشر الإخوة والأخوات، مثل هذه المعاني التي تمر علينا ونحن نتدبر في تلك الآيات أثناء تلاوتنا، مثل هذه المعاني فيها تسلية للمؤمن، تصبير للمسلم أمام ما يجده من كيد الظلمة ومكر الكافرين واعتداء المتجبرين وما أكثر ذلك في زماننا هذا. من تتبع آيات القرآن الكريم وجد كثيرا من الحديث عن مكر الظالمين، وكأنها سمة وعلامة تتابعوا عليها، فهم لا يفتؤون، يكيدون للحق وأهله دائما واستمرارا. لقد حدثنا القرآن أحاديث مكر الظالمين، ففي شأن كفار مكة: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. حدثنا الله عن مكر اليهود: ومكروا ومكر الله. حدثنا الله عن مكر قوم صالح: ومكروا مكرا. حدثنا الله عن مكر قوم نوح: ومكروا مكرا كبارا. وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لاحظت عجبا أيها الإخوة والأخوات، وهو أنه لا يكاد يذكر مكر الظالمين الكافرين في موضع إلا ويقابل بجزائه عند الله، مرة بمكر من الله سبحانه وتعالى. ويمكرون، نعم إنهم يمكرون، وفي المقابل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومرة يكون مقابل مكرهم تدمير مباشر: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد هدمها عليهم. وليكون المقابل أحيانا وقاية من الله لعباده الصالحين: فوقاه الله سيئات ما مكروا. وقد يكون المقابل إشارة إلى أن كيدهم الكبير لا يرتد إلا عليهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقد يكون المقابل إشارة إلى عذابهم في الآخرة بما مكروا: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. والعجيب أيضا أيها الإخوة أن الآيات الذي ذكر فيها مكر الله مقابلا لمكر الظالمين أكثر عددا من الآيات التي ذكر فيها عقاب الله لمكر الكافرين في الآخرة. هل هي إشارة إلى أن الأكثر أن يرجع كيد الكافرين عليهم في الدنيا قبل عذاب الآخرة؟ ربما يكون، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء. معاشر الحاضرين والحاضرات، إن هذا الاستقراء والتتبع والملاحظة والتدبر لآيات القرآن في شأن مكر الكافرين وجزائهم الرباني عند رب العالمين يضفي على قلوبنا جميعا كثيرا من السكينة والطمأنينة، ونحن نقرأ ونسمع ونتابع ونعاين ونعيش ونتألم ونحزن لما يصيب المسلمين هنا أو هناك في كل مكان، لما يتعاظم من كيد المتجبرين المتعنتين المعتدين على الأبرياء حتى لو كانوا في منازلهم. لو نظر الإنسان إلى أخبار الأنبياء لوجد عشرات الشواهد لهذه الحقيقة الشرعية والسنة الكونية. خير مثال على ذلك آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. لقد مكرت قريش بنبينا صلى الله عليه وسلم مكرا عظيما وشديدا مرارا وتكرارا وبشتى أنواع المكر. لقد خططت لتشريده، ثم خططت لملاحقته، ثم خططت لقتله، ثم خططت لتعذيب آله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، خططت إعلاميا لتشويه سمعته، خططت مجتمعيا لتنفير الناس عنه. ثم كان ماذا؟ ثم كان ماذا مقابل هذا المكر متعدد الصور متعدد الأصناف؟ دخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا يسقط الأصنام ويعلي راية الحق، ويأتي الماكرون صناديد قريش بين يديه صاغرين أذلاء ليقول له أخيرا: أخ كريم وابن أخ كريم، يطلبون منه العفو. إخوتي الكرام، لنرجع إلى هذا العصر الذي نحن فيه قبل عشرات السنين. لقد مكر المستعمرون المحتلون مكرا كبارا ببلاد الإسلام والعرب، عاثوا في العالم الإسلامي والعربي فسادا، تحكموا، سيطروا، سرقوا، غيروا الثقافات، صنفوا في ذلك التصنيفات، وخططوا الخطط، وظنوا أنهم قد امتلكوا هذه البلاد. فشاء الله أن تدب روح الاستقلال والتخلص من تبعية هؤلاء من قبل أبناء المسلمين والعرب. كانت هناك حروب الاستقلال ومعارك التخلص من هذه التبعية التي انتهت بخروج هذه الجيوش المستعمرة المحتلة مخزية ذليلة صاغرة بحول الله وقوته. واليوم يجدد العدو مرة أخرى مكره عبر أذنابه وعملائه ومنافقيه وفضائياته وإعلامه وشبكات التواصل الاجتماعي، ولكن الذي أحبط الأولى سيحبط الآخرة. إن كل ذلك إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات لا يعني أننا بخير أو أن المسلمين قد أدوا ما عليهم، لكن المقصود من سياق ذكر هذه الآيات وما فيها من عبر في هذه الخطبة أن نتذكر شيئا واحدا، أن نتذكر أن للكون مالكا لا يجري في ملكه إلا ما يشاءه، أنه هو الذي يجري الأقدار كيفما ومتى وأينما يشاء، أن الارتكان إلى الله عز وجل والأخذ بالأسباب كفيل ببلوغ الغاية بإذن الله. المقصود أيها الإخوة الكرام أن الضعيف بميزان المادة قد ينتصر على القوي بميزان المادة أيضا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على رسوله ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، إخوة الكرام، يقول جابر بن عبد الله لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، المهاجرون إلى الحبشة، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ ما أعجب ما رأيتم من مواقف، من قصص في أرض الحبشة؟ قال فتية منهم: بلى يا رسول الله، بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها أي من الخلف، ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت أي قامت التفتت إليه، التفتت العجوز الراهبة إلى هذا الفتى الجبار الباطش، فقالت: سوف تعلم يا غدر. وغدر كناية عن التحقير والتصغير. سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. رواه ابن ماجة في سننه بسند حسن. كيف ينتصر الضعيف؟ كيف ينكسر القوي؟ كيف لهذا الضعيف ماديا أن يصبح قويا أهلا للنصر؟ وكيف لهذا القوي ماديا أن يصبح ضعيفا قابلا للهزيمة؟ يحتاج إلى ثلاثية ذهبية. الأولى أيها الإخوة، الإيمان المطلق بحق الإنسان، أن يتمسك بهذا الحق مهما كانت الظروف. الثاني، السعي الدؤوب نحو انتزاع هذا الحق ولو بخطوات بسيطة، وعدم الوقوف مطلقا. الأمر الثالث، وهو رأسها وعمادها وأصلها، اليقين بالله، التوكل على الله. هذه الثلاثية الذهبية هي التي تجعل الضعيف قويا. اللهم قوي ضعفنا وانقلنا من الضعف إلى القوة، اللهم انقلنا من الوهن والخوف إلى العزة والتمكين يا رب العالمين. اللهم قوي عزائم إخواننا المستضعفين في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي تركستان الشرقية وفي كشمير وفي بورما وفي فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم قوي عزائمهم وانصرهم على من ظلمهم. اللهم اجعل لهم من بين أيديهم يا رب العالمين، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقهم النصر والأرزاق من حيث لا يحتسبون. اللهم استر عورتهم وأمن روعتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم احم خليجنا العربي ودولنا العربية والإسلامية من شر الماكرين وحقد المتربصين. اللهم احفظنا في أعراضنا وفي أنفسنا وبيوتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.